هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ليس السعيد في هذا العالم من ليس لديه مشاكل، ولكن السعداء هم الذين يعلموا كيف يعيشوا ويستمتعوا بكل ما هو بسيط في حياتهم. عزيزتي المستمعة، اصنع السعادة لك ولمن حولك بالرضا والقناعة. أسعد معكم اليوم هالة سالم، ونبدأ اللقاء بنشرة أخبار المرأة. هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لحصول محافظة دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم ضمن 10 مدن على مستوى العالم لعام 2021. وهذه دراسة تسعد المرأة. أعلنت دراسة علمية حديثة إلى أن ارتداء السيدات للكعب العالي بطول معين وهو 2 سنتيمتر تقريبا يساعدهن في ضبط حركة عضلات الحوض، مما يعزز من صحة المرأة. والذكاء الاصطناعي يسهم في ابتكار أطباق طعام جديدة. هذه دراسة قام بها قسم الذكاء الاصطناعي بإحدى الشركات التكنولوجيا العالمية مع جامعة كوريا الجنوبية من أجل تطوير أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تقديم توصيات حول إضافة مكونات تكميلية لمساعدة الطهاة على ابتكار أطباق الطعام الجديدة. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. غادة هتوقعني في مشكلة كبيرة قوي، هتغرقني. اهدي بس يا دنيا اهدي، واحنا مش ساكتين. انتوا مين؟ هي غادة بيهمها حد، وأشرف جوزها مش موجود، مسافر على طول، وهو اللي كان ممكن يتصرف معاها. ما هو أحمد أخوها له كلمة عليها برضو. أحمد سامي مرزوق بيريح دماغه، أصله عارف أخته غدا نيولوك. وهو أنت مش هتقدر تستغني عنها في برنامجك يا دنيا؟ القناة اعتمدت الحلقة التجريبية، ولازم تشتغل على الأساس الحلقة اللي اعتمدتها. وإيه اللي يحصل لو تيجي واحدة غير مدام غادة؟ يبقى مش هو ده اللي هي اعتمدته. ما هي مسرات كانت معاك على اليوتيوب وكانت ممتازة، بس للأسف بقى مش هي في الحلقة نموذجية، وكتر خيرها قوي غادة، كتر ألف خيرها. طب كويس إنها بتدعيلي دنيا، قال إيه بتدعيلي وفي نفس الوقت شكياني لطوب الأرض، وإنت منهم يا طوبة من طوب الأرض؟ لا ما تقولش كده، انت بعتيها يا غادة، بعتي دنيا. أنا لا بعت ولا اشتريت، كلامي كله كان عن القناة مش عليها هي. ده بدل ما تفرح لها إن القناة اعتمدت البرنامج. مبروك عليها يا سيدي، هي الشيف دنيا، وشوف بقى شغلها من غيري هيبقى شكله إيه. الذوق يا غادة، الذوق يا حبيبتي والعشرة، دي بنت عبد الغفور الأب الروحي. ما تحاولش تحرجني يا أحمد. يا ريت يا ريت تشعري بالإحراج ده، حتى يبقى خير. خير إنك تحرجني؟ خير إني أحرك مشاعرك يا غادة. ما تزعلناش منك يا غادة. ومين بقى اللي حيزعل مني غير ست دنيا عبد الغفور؟ كلنا كلنا هنزعل منك يا غادة. أنت بتتكلم جد؟ كل الجد. اصحي يا غادة. أصحى؟ أيوة اصحي واعملي صح. ما تكلمها يا دنيا، ما يتعبش نفسه، ده أخوها ولو كلمة عليها ولازم تحترمه. هي بتحترمه، لكن اللي في دماغها في دماغها. ومعلش يا عزمي، أنا مش فاضية دلوقتي. أنت مشغولة في إيه يعني؟ رايحة جاية على المحطة ليه؟ شغالة في القناة. تاني؟ مش لما تشوفي مين اللي هيشتغل معاكي؟ سيبني بس دلوقتي يا عزمي. على العموم أحمد قال لي إنه رايح لها تاني النهاردة. رايح لمين؟ لغادة طبعا. يا ريته ما يتعبش نفسه. الحقيقة بستغرب انت ازاي مش عايزة تعملي لي خاطر يا غادة. انت يا احمد يعني طول عمرك مش بتحب تفرض رأيك عليا، يعني انت نصحتني وخلاص بقى. الغرابة ان دماغك ناشفة قوي. معلش دماغي وانا حرة فيها. دنيا اختارتك انت، ما تحبطهاش. ما هوش احباط خالص. احنا عيلة مرزوق يا غادة، فاهمة يعني عيلة مرزوق؟ وعيلة مرزوق مش كده خالص. أنا ما أسأتش لأي حد. أنت أسأت الدنيا إساءة كبيرة قوي. فكري يا غادة فكري. استغفر الله العظيم يا رب، أروح منكم فين؟ أنت ومها وأبو دنيا وعفاف و... تروحي مننا للناحية الصح، الاتجاه الصحيح. خلاص أكلم دنيا وأهو أهو أديني بطلبها يا سيدي. كويس قوي. دنيا حبيبتي. اهلا طنط غادة. حبيبتي انا كنت عايزه اقول لك اني خلاص هكون مستمره معاكي. بعد ايه يا طنط غادة؟ ليه؟ هو حصل ايه؟ عملت حلقه تجريبيه تانية واخدت معايا مسرات. ايه؟ والقناه وافقت على الحلقه اللي فيها مسرات. معقوله؟ عزيزتي المستمعة، ويلا نعيش القيم مع منى خليل وقيمة الإيثار. وضيفتي دكتورة أماني السيد، استشاري علم النفس السلوكي ومديرة إحدى المدارس. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. مقولة اتربينا عليها من وإحنا صغيرين، حب لأخيك ما تحب لنفسك. الحقيقة يعني يمكن الجيل بتاعي واللي قبل مني واللي قبل مني كانت الدنيا معظمها ماشي بهذه الحكمة الجميلة والمقولة الراقية، حب لأخيك ما تحب لنفسك. الإيثار النهاردة بنجد بعض الأولاد، بعضهم مش كلهم، لا يعني في كده تغيير شوية، القيمة دي ما بقتش موجودة بالقدر المطلوب. يعني ده فعلا ظهر، وللأسف ظهر من المجتمع. بس أنا برجع تاني بقول البيت، إحنا من غير التربية في البيت المجتمع بالنسبة لي بيظهر فيه طفرات. ليه البيت؟ لأن أنا كأم أول حاجة بربي ابني عليها بنشتري حاجات، بشتري حاجة من السوبر ماركت أو من أي مكان، ومعايا ابني ومعايا ابن صاحبتي وصاحبتي وإحنا خارجين. فجرة بقول له يلا مين هيروح يشتري الأول، فبدأ يجري الاثنين الطفلين عشان مين اللي يوصل الأول ويشتري الأول يبقى سبق صاحبه. دي أول حاجة ضد الإيثار، لأن ده معناه أنه هو محبش لنفسه ما يحب الأخير، وعايز يسبق وعايز يروح الأول عشان يلحق يشتري الأول، مع انها حاجه صغيره قوي. انا ممكن اشوفها في البيت ان هي انا بعمل لهم سبق، دي حاجه ترفيهيه، هي حاجه بسيطه، لكن بالمنظور النفسي ليها لا، ده انا بربي فيه جواه ان انت الاول، انت اللي تسبق مش انت وهو اللي مع بعض. فهي حاجة صغيرة، لكن التصرفات بتاعتنا، القيم الأخلاقية اللي احنا عايزين نربي ولادنا عليها، لازم أبص لها كويس قوي في كل تصرف برجعه. محدش بيتولد أناني، يعني احنا اللي بنشكل ولادنا من خلال التعاملات. يعني الأولاد بيتولدوا صفحة بيضة، واحنا اللي بنكتب سطورها. طبعا احنا الاب والام والمنظومه كلها والقائمين على تربيه الاطفال. فالايثار لو انا علمت ولادي ان زي ما حضرتك بتقولي احنا مع بعض، كلنا مع بعض، مفيش حاجه اسمها انا وبس، مفيش انا عايش لوحدي، لا احنا عايشين في وسط مجتمع. ودايما الالعاب حتى في مجال الرياضه، الالعاب الجماعيه بتلاقي يعني الحقيقه قبول واستحسان وبتحقق مراكز واهداف اكتر كمان من الالعاب الفرديه. طبعا، لان هو انا عندي فروق فرديه، ده مش معنى الايثار ان انا معنى كده ان انا مش هيطلع عندي فروق فرديه ومش هيطلع عندي الاول والتاني والتالت، لا ده شكل تاني. هيبقى عندي الالعاب وطالع منها الفروق الفرديه، ده بناء على المهارات مش بناء على مين الأول ومين التاني، لكن أنا عندي مهارات قدرت أنميها بشكل أحسن، عشان كده بقى هو ده الأول أو هو ده التاني. لكن أنا بتكلم في المحور العام كله، أنا لازم وأنا بفكر إن أنا أحب الأخويا اللي أحبه لنفسي، يبقى إحنا الاتنين مع بعض. فكرة المشاركة، فكرة إن إحنا ننجح سوا، اللي هي الوين وين سيتويشن، اللي هي المواقف اللي أنا أنت ناجح وأنا ناجح، بس إحنا بننجح مع بعض. اللي هو الصديق، اللي أنا لو لقيت صاحبي مش عارف يذاكر، مش عارف يشتغل، مش عارف يعمل، أنا ممكن أساعده، مش أديله الواجب بتاعي، لكن أنا ممكن أساعده وأعلمه لو حاجة هو مش فاهمها. دي قيمة بتبدأ من البيت، أطلع بيها للمدرسة. ما هو أنا عندي المدرسة لازم أشجع ولادي على الإيثار، مبقاش أنا بتكلم في حاجة لا أنا عايزة مين يكسب ومين ما يكسبش، إحنا كلنا مع بعض، المجموعة مش الأنا، ده أهم حاجة. ده في أولاد للأسف الشديد بتفكر كده وتدبر لأصحابها إن هي توقعهم في غلط، يعني ويبقوا مبسوطين قوي إن هم بيقعوا في الغلط ده. يعني أنا بقول إن هم مش حابين نفسهم، يعني اللي بيعمل كده أنت مش حابب نفسك، لأن صاحبك لما بيقع مع صاحبك، يعني انت سعيد قوي ان صاحبك مثلا وقع في مشكلة وانت كنت السبب فيها. ما هي دي، عشان كده لو انا من البيت انا بدأت اربي ده صح، انا هكمل ورا البيت في المدرسة، المجتمع هيستقبل بعد كده طالب بفكر مختلف، انسان بفكر مختلف، مش لازم يبقى طالب، لانه مش شرط كل اللي بيتعلم في المدرسة هو اللي يبقى عنده الفكر ده، بالعكس ده انا البيت والمجتمع كله حاجة واحدة. للتعرف على الأمراض المناعية التي تصيب العظام أجريت لك هذه الاستشارة الطبية. الدكتورة لمياء فوزي رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل بمستشفى جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. دكتورة لمياء، ما هي الأمراض المناعية التي تصيب العظام؟ الأول نعرف إيه هو المرض المناعي. المرض المناعي هي عبارة عن مجموعة من الأمراض بتيجي لما جهاز المناعة يختل. مفروض أن جهاز المناعة بتاعي ده هو الجيش بتاعي، هو الصحبي بتاعي، هو اللي بيدافع عني، مش مفروض أنه هو اللي بيهاجمني. الأمراض المناعية بتيجي لما جهاز المناعة يبتدي يهاجم الخلايا الطبيعية ويبتدي من هنا الخلل. في مجموعة معروفة، أسماء معروفة، وفي ناس يعني مش عارفة قوي بعض الأسماء. من أهم وألمع يعني الأمراض دي للأسف وأسوأها الروماتويد المفصلي، في الذئبة الحمراء، في التصلب اللوحي، في التهبس الفقاري المناعي، في متلازمة التهابات الأمعاء، حتى السكر النوع الأول بنعتبره من الأمراض المناعية الأولية. هل أسباب الأمراض المناعية بتكون وراثة ولا بتكون مكتسبة من البيئة؟ والله ده وده، يعني في عدة أسباب هي متنوعة، ممكن تكون من البيئة، التلوث، الإصابة ببعض الملوثات اللي هي الرصاص وكذا، الملوثات العامة في البيئة حاليا، ممكن تكون جينية أو أمراض وراثية من العائلي، متوارث في العائلة. دكتورة لمياء، في أي سن بتظهر الأمراض المناعية الخاصة بالعظام؟ والله هو للأسف الأمراض المناعية بتظهر في يعني السن الشباب للأسف، يعني في البنات أكتر من الرجال، ده أولا. في السبب والله في أسباب جينية وراثية في الكروموزومات، وبتظهر في السن الأصغر كمان. يعني هو اللي بيزعل أنه مثلا من المتعارف أن مرض الذئبة الحمراء بيجي للبنات الصغيرين، عمر الطالبة في الجامعة أو حتى في الإعدادي والثانوي البنات. وطبعا يعني هم سموها ذئبة حمراء نظرا للمشهد أو المنظر اللي بتبقى عليه المريضة، عبارة عن احمرار زي بنسميه البترفلاي أو مظهر الفراشة الحمراء من أول مناخيرها تحت قدودها، بيبقى محمر بشكل يعني ملفت للنظر، وبتزداد هذه الحمرة مع احمرار العين تماما في مواجهتها للشمس. ده برضو الحقيقة من الأمراض المناعية الشديدة السوء. يعني دكتورة لمياء، هل هناك علاج أو يمكن تلاشي هذه الأمراض؟ والله تلافي هذه الأمراض أحيانا بيكون مستحيل، لما يكون المرض وراثي، لما تكون الأسباب جينية، لما تكون السبب مش ممكن إن إحنا نتحكم بيه. كشف مبكر عن الأمراض الوراثية قبل الزواج بيكون مهم يا دكتورة؟ والله هي مجموعة طبعا من الفحوصات ممكن إحنا نعملها في المركز الحيوي القومي للبحوث، هم عندهم وحدة كاملة للفحص الأمراض الوراثية، ودي حاجة مهمة جدا عشان نقدر نقول ان هي يعني بتلم المجموعه دي، وبنتجنبها من ناحيه مثلا مش هيتجوز قريب، لا مش هنتجوز فلان اللي هو كده، ده الكشف المبكر بالنسبه لي. لكن انهيها تماما ده هيكون من الصعوبه بمكان، ليه؟ لانها بتبدا فجاه، بقول لك ابربت يعني فجاه البنت صحيت مفصلي مانيش قادره، مش عارفه، نفسي عامل عليا، مش متلازمه كامله، بتبقى متاهة بالنسبة للطبيب وبالنسبة للمريض للأسف. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. بكرة بنحتفل بعيد الحب المصري، يا رب يجعل أيامنا كلها حب وابتسام ومودة ورحمة. أنا دايما شايفة بكل إيمان حقيقي إن الحب موجود في كل وقت مهما كانت الظروف والعقبات، وإن لوهة الحب والمودة بتعرفها القلوب مهما اختلفت الألوان أو الأجناس أو الأعمار. ياريت كل بيت مكون من زوج وزوجة وأولاد، وحتى اللي لسه ربنا مدهمش أولاد، يجعل الحب والمودة شعار لحياتهم في تعاملاتهم وحتى في تعاملاتهم خارج البيت كمان. وطبعا ما ننساش الحب الأعظم في حياتنا، حبنا لبلدنا الجميلة مصر، أم الدنيا اللي هتبقى قد الدنيا بكل قوة الحب اللي في القلوب والصدور. الحب يا حبايبي طاقة، ياريت نحولها لطاقة إيجابية تخدم بلدنا وتحميها من كل قلب حاقد عمره ما عرف طريق الحب لبلدنا. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم ماما سميرة عبد العزيز. ومن أجلك عزيزتي المستمعة، أنشطة وخدمات يقدمها لك خصيصا اتحاد نقابات عمال مصر نتعرف عليها من خلال هذا الحوار مع هبة يوسف. معنا مستمع معنا الأستاذة عبير الغازي نائب سكرتارية المرأة باتحاد نقابات عمال مصر عضو مجلس إدارة النقابة العامة للبريد. أستاذة عبير أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم. أهلا ومستمعينا الكرام. أهلا وسهلا أستاذة عبير. بنتكلم مع حضرتك عن الأنشطة والخدمات التي تقدم للمرأة من خلال اتحاد نقابات عمال مصر. بصراحة اتحاد عمال مصر بيسمح لنا بأن احنا بنقوم بكل الأنشطة بتاعتنا بشكل جيد جدا، بتحلينا المكان وبتحلينا فرص كبيرة مع الممثلين بتوعنا في النقابات العامة على مستوى الجمهورية 27 نقابة عامة، والحمد لله احنا بنخدم على الناس كويس جدا عندنا، ولينا أنشطة كبيرة قوي سواء للمرأة العاملة أو لأبنائها من خلال التدريبات أو الدورات التدريبية اللي احنا بنقوم بيها. دورات تدريبية، دورات توعوية بتستهدف صحة المرأة وتثقيف وتوعية المرأة بشكل عام هي وأبنائها كمان. احنا عملنا كذا حملة، عملنا حملة المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي للدكتور محمد شعلان بالمجان، كشفنا ميموجرام وكشفنا سونار للمرأة ولبناتها. يعني لو في بنت عندها السنة، لأن البنت لو سنها صغير ما بيسمح لهاش الماموجرام، ما ينفعش، لازم تاخد تعمل لها من خلال السونار. فالبنت الصغيرة سونار، أما بالنسبة للمرأة العاملة سنها كبير بنعمل لها الماموجرام. أستاذ عبير، يعني تطعيم كورونا والتوعية ضد الإصابة بفيروس كورونا، أكيد هناك الكثير من الأنشطة حول ذلك. احنا عملنا حملة كبيرة قوي قوي لتسجيل زملائنا سواء ذكور او اناث، زملائنا في العمل على التسجيل للقاح كورونا. يعني جبنا جهاز الكمبيوتر، جبنا اداه النت، دخلنا وكنا بنشيل معوقات كبيرة قوي اثناء التسجيل. يعني على سبيل المثال بتجيلي بتقولي انا ما جاتليش الرسالة بتاعت 20 رقم، يعني فرضا هي مسجلة مع نفسها ما جاتلهاش رسالة على الموبايل، بنتصل بالخط الساخن اللي هو 15-33-5 وبالرقم القومي بتاعها بنجيب لها 20 رقم، وبتاخد 20 رقم بتنزل تاخد اللقاح عندنا في مقر العمل. عملنا كذا مكان مقر عمل، عملنا في مركز صحة يجينا لغاية مكان العمل وتروح زميلاتنا وتاخد التطعيم في مقر العمل. في دورات تدريبية بيقوم بها اتحاد العمال بمقراته، في مقر في حلوان بيعمل حاجة الحفرة على النحاس، بيعمل حاجة الرسم على الزجاج، فدي بيبقى مشتركين السن الصغير. فبنجيب أبناء العاملات عندنا، أبناء الموظفين اللي هم سنهم صغير، الشباب الجامعات ولادهم، وبيروحوا يحضروا الدورات التدريبية دي وبنرشحها لهم. فنوع من أنواع التثقيف ونوع من أنواع التدريب مش بس للمرأة العاملة، لا وأبنائها. والآن الشيف أمان العمري تعد لنا هذا الطبق الشهي. صباح الخير على كل أفراد الأسرة في كل مكان. صباح الصحة والسعادة ورضا من رب العالمين يا رب على كل مستمعينا. بنقول دايما ناكل خضار وناكل فاكهة عشان نقوي نرفع جهاز المناعة ونعدي كورونا بسلام وبخير إن شاء الله. نحاول نجيب الخضار يكون طازة، يكون مضمون، ما يكونش، نبعد عن كل ما هو معلب أو كل المعلبات نبعد عنها. هنجيب الخضار عندي أسويه أو أطهيه بطريقة سليمة وبطريقة صحية، هيبقى أفيد بكتير جدا. لأن الخضار لما بيتسوى بيزيد في السوى أو بنسويه جامد على النار بيفقد كتير جدا من قيمته الغذائية. عايزين حديد طبعا وعايزين كالسيوم وعايزين حاجات كتير، فياريت ناكل كل يوم خضار وياريت كل يوم على السفرة طبق السلطة. طب الخضار ناكله مطبوخ؟ لا، مش مطبوخ بس، مطبوخ بس هنزهق. ناكله مشوي، ناكله مسلوق. يعني مثلا البدنجان، ممكن اجيب بدنجان واقطعه حلقات، لا هي تخينه ولا هي رفيعه، يعني السمك تقريبا سنتي، ونشويه في الشوايه. لو ما عنديش شوايه على طاسه هادهن الطاسه كاني هعمل كريب بالظبط بالفرشه، هادهن الطاسه بالفرشه زيت كأني بعمل كريبي مش زيت كتير، وهشوي فيها البدنجان. وبنفس الطريقة هنعمل الكوسة، الكوسة برضو هقطعها رفيع وهشويها في جريلا أو في الطاسة بنفس الطريقة، ونقدمهم ونحط عليهم الدريسنج بتاعهم أو التتبيلة بتاعتهم، هي عبارة عن شوية ملح وشوية كمون وشوية كزبرة موجود في كل بيوتنا، ومعلقة زيت زيتون، عصرة ليمون، ومعلقة خل. هنقلب كل ده على بعضه ونحطه على الخضار اللي أنا شويته إذا كان فلفل أو بدنجان أو كوسة، وهنقدمه مع الوجبة بتاعتنا. هيرفع جهاز المناعة وهياخد قيمته الغذائية، وهيبقى طعمه حلو قوي قوي وسهل وصحي. كمان ممكن الخضار اللي أنا بسلقه، ممكن مثلا جزر مع فاصوليا خضرة مع بسلة مع كوسة، ممكن أسلقها نص سلقة أو ثلاث أرباع سلقة، ما أسلقهاش كتير، بحيث أن الخضار أكله وأنا بأكله يقرش كده، لما بيقرش هي دي الطريقة الصحية للأكل. وهقدمه برضو هنحط عليه نفس الدريسنج اللي أنا قلت عليه، اللي هي معلقتين زيت زيتون على ملح، رشة ملح على رشة كمون على عصرة ليمونة على معلقتين خل، أخلطهم مع بعض وهحطهم على الخضار المسلوق أو الخضار المشوي، وأقدمه لولادي حاجة صحية وحاجة سهلة وحاجة مفيدة، وبترفع جهاز المناعة، ونعد إن شاء الله بسلام إن شاء الله وبالهنا والشفاء. كانت معكم أمان العمل. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.